هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي تتكرر في الأمم وفي كل زمان، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. قدر سبحانه وتعالى الابتلاء على عباده المؤمنين، وذلك ليتأسوا بأنبياء الله سبحانه وتعالى في الصبر والاحتساب والركون إلى الله عز وجل والتوكل عليه واستحضار معيته عز وجل والشعور والشهود لأن الله عز وجل هو مالك الملك، وأنه يدبر الأمر، وأنه سبحانه وتعالى بيده نواصي العباد. قال الرسل الملائكة للوط عليه السلام لما وجدوا منه ما يؤلمه ويؤذيه من فعل قومه، وجدوا منه ظهور شعوره بالعجز عن أن يدفع عن أضيافه، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك. هنا أظهروا شخصيتهم الحقيقية، كانوا أتوا في صورة أضياف من أحسن الرجال وجوها وأطيبهم ريحا، وهم في الحقيقة الرسل الكرام الملائكة الذين أرسلوا بهلاك قومه ونصر لوط عليه السلام ونجاته من القوم المجرمين. لن يصلوا إليك، وهذا دل على أنهم أرادوا معاقبة لوط بنفسه، أرادوا أن ينالوه بالأذى شخصيا لما حاول دفعهم بالباب، ولذلك قال الملائكة لن يصلوا إليك. وهكذا يدافع الله عن الذين آمنوا، وهذا أمر جعله الله أمرا مستمرا ليس خاصا بأنبيائه دون باقي المؤمنين، بل قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإن وصل بعض الكفرة لبعض المسلمين بالأذى، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل على المؤمنين من أنواع الصبر والاحتساب والتوكل على الله عز وجل ما يعلي شأنهم به ويخفف عنهم وطأة ما وصل إليهم من أذى الكفار، وهم في نهاية الأمر لا يصلون إلى استئصال الدعوة وإيقافها بالكلية، لن يصلوا إلى ذلك، لأن سنة الله الماضية في ظهور الحق واضمحلال الباطل وزهقه لا تتغير. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وعلى حسب قوة الإيمان وقوة الصبر واليقين يكون ما ينزل من الرحمة في أثناء البلية، وينزل من النعمة ما ينزل من النعمة وما ينزل من النعمة في أثناء ما ظاهره الألم والضيق والشدة. الله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده المؤمنين، فيجعل ما يراه الناس ضيقا عليهم سعة، ويجعل ما يراه الناس عليهم شدة يجعله الله عليهم رخاء، وهي رحمة منه سبحانه وتعالى يحيط بها المؤمن ويتغشاه بها من كل جوانبه، فلا يصل إلى أن يضروه ضررا حقيقيا، حتى ولو ظهر أنهم يؤلمونه ألما شديدا، فالله عز وجل يخفف عنه، ينزل عليه من البرد والسلام ما يشبه ما جعل الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام في النار. فهذا أمر يشعر به ويجده أهل الإيمان بحسب قوة إيمانهم وحسب قوة صبرهم واحتسابهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لن يصلوا في نهاية الأمر إلى أن يوقفوا الدعوة إلى الله، أو أن تضمحل هذه الدعوة من الأرض مهما بذلوا من جهد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، سر ليلا بأهلك المؤمنين وهم بناته عليهم السلام. أمره الملائكة أن يسري بهم في وقت السحر، كما قال عز وجل إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فالله يجزي كل شاكر كذلك بالنجاة نعمة من عنده سبحانه وتعالى. وهذا وقت السحر الذي هو وقت نجاة أهل الإيمان بالاستغفار وطلب العتق من النيران. الله نجى لوطا في وقت السحر في آخر قطعة من الليل، أمر الله لوطا أن يسري بأهله وأن يسير بهم ليلا، ولم ترحل معهم امرأته في أصح الأقوال في المستثنى، ولا قال فأشرب، قال سبحانه وتعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وهذا استثناء من المثبت على قول جمهور العلماء، أي من قوله فأسر بأهلك، أي إلا امرأتك لا تسري بها. وقيل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنها تلتفت، والصحيح الأول، لأن الله قال إنه مصيبها ما أصابهم، وقد أصابهم أن جعل الله عاليها سافلها. ومن قال أنها خرجت فهو يقول أصابها حجر فقط، والصحيح أنه أصابها كل ما أصاب قومها، لأنها رضيت بفعلهم وأعانت على فجورهم وأقرت ظلمهم ووالتهم على كفرهم. ومن والى على الباطل فهو من أهل الباطل، مثله مثلهم. وكما قال الله عز وجل عنها: كذلك إلا عجوزا في الغابرين، أي في الباقين، فقد غبرت، أي بقيت فلم تخرج. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهي لم تكن مؤمنة، إذن هي لم تخرج. قال سبحانه: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذه التفرقة والله أعلم لأنها كانت خائنة، تظهر موافقة لوط عليه السلام معه، وهي تخونه في نفس الأمر، فهي مسلمة ظاهرة كافرة باطنة، ولذلك كان البيت مسلما ولكنها لم تكن هي مسلمة حقيقة، ولم تكن مؤمنة حقا، فلم تخرج. فهذه أدلة أنها لم تخرج أصلا، وبقيت لينالها ما نال قومها، لينالها ما نال قومها. والله سبحانه وتعالى جعل الراضي بالباطل شريكا فيه، كما جعل المحب للحق المتمني له الذي بذل وسعه في تحصيله شريكا فيه كذلك، يؤذر بنيته الصادقة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وفي الآية الأخرى: واتبع أدبارهم وامضوا حيث تؤمرون. فلوط يكون في آخرهم، قدم بناته وسار بأهله ليلا، وبقيت المرأة العجوز في الغابرين المهلكة مع المهلكين. قال سبحانه: إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب. وكأن لوطا لشدة ما يبدو من أذى قومه وشدة ما يبدو من اليوم من شدة اليوم العصيب تمنى هلاكهم اللحظة واستعجل هلاكهم، فقالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. نعم هو قريب، هكذا كان هلاكهم وهم في آخر لحظات حياتهم مصرين على عدوهم. خرج جبريل عليه السلام عليهم، فتح الباب وطمس أعين الذين حاولوا الاقتحام، مجموعة الاقتحام التي حاولت اقتحام البيت الطاهر بيت لوط عليه السلام، عوقبوا عقوبة مغلظة، وذلك أن طمس الله أعينهم، كما قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. فذوقوا عذابي ونذر، طمست الأعين وذهب ضوءها، وصاروا عميا يتحسسون الطريق، وهم في نفس الوقت يتوعدون لوطا بإنزال العقاب، ولم يتعظوا مما أصابهم، وكيف يتعظون وقد طبع على القلوب، وأصابهم الخزي وعدم التوفيق، ولولا الخذلان لصعدوا مما أصابهم، لكن خذلوا والعياذ بالله، فظلوا مصرين على كفرهم وعتوهم، يتوعدون لوطا بإنزال العقاب عندما يأتون له بعد حين ببقية قومهم. فكانت هذه عقوبة للذين حاولوا الاقتحام، طمس الله أعينهم، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وهذه الآية الكريمة تفيد أن عذابهم مستمر على مر العصور، فهم عذبوا لحظات انتهت فيما يظهر للناس، وصارت قرى تدوم وما حولها من القرى المؤتفكة التي دمر الله عز وجل عليها صارت آثارا بعد عين، وصارت دليلا على عاقبة الظالمين المجرمين. ولكن آية سورة القمر تدل على أن عذابهم مستمر عليهم. فالآن قوم لوط ما زالوا يعذبون. تصور هذا الأمر الهائل منذ كم من آلاف السنين، وكم تمتع قوم لوط بالشهوة المحرمة، كم نالوا من لذات في أعمارهم تبلغ ثوان دقائق، لو جمعت منذ بلوغهم إلى يوم مماتهم لما بلغت ساعات. فانظر إلى هذه الآلاف من السنين، أصابهم عذاب مستقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا كذلك قوم فرعون، كما قال الله عز وجل عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ففي صباح هذا اليوم وفي مسائه، كالأمس وكغد وفي كل الأيام، آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما قال عز وجل عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأرواحهم الآن في النار والعياذ بالله، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. تذكر هذا، لأن عذاب القبر حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكر أن اللذات المحرمة تذهب لذتها وتبقى حسرتها، ويبقى ألمها مستمرا. لو أن الإنسان عاش حياته كلها متلذذا بها وما يحصر له ذلك، بل إنما تحصر اللذة مشوبة بالنغص والكدر والضيق والهم والغم، ليس من لذات الدنيا شيء خالص، وإنما تكون اللذات خالصة للذين آمنوا يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لو أن الإنسان قضى عمره كله في هذه اللذات ثم بقي في برزخه يعذب هذا العذاب آلاف السنين، أو ما شاء الله عز وجل، وهذه اللحظات المؤلمة طويلة على الإنسان، إن لحظات اللذة سرعان ما تذهب، ولحظات الألم يشعر الإنسان بطولها كأن اليوم شهورا أو دهورا، فكيف بالسنين الطوال التي يقضيها في القبر، ثم بعد ذلك في يوم القيامة، ثم في نار جهنم والعياذ بالله. ذهبت اللذات وبقيت الحسرات، وبقي الألم، وذهبت السعادة الوقتية التي لم تكن سعادة حقيقية، وإنما كانت شهوة شيطانية أقل من أن تكون حيوانية والعياذ بالله. كان هؤلاء القوم المهلكين المعذبين كانوا قد أصابتهم، فكانوا يستحقون ما أصابهم من العقوبات الأربع التي ذكرها الله عز وجل في المواطن. ذكر طمس الأعين، وذكر في سورة هود ثلاث عقوبات. قال سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. فهذا الذي فعله الله بهم عند طلوع الشمس في الصبح، عندما طلعت الشمس رفع جبريل عليه السلام هذه القرى على طرف جناحه، ثم أهوى بها إلى الأرض، فصار عاليها سافلها، صار ما فوقها تحتا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: والمؤتفكة أهوى، رفع جبريل عليه السلام هذه القرى فيما يذكر أهل السير وأهل التفسير إلى السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوكهم وسمعوا أصواتهم، ثم أهوى بها إلى الأرض، فكان التدمير الهائل. والآن آثار قرى تدوم كما ذكرنا تدل على حصول دمار هائل. البعض يقول أنه حصل انفجار ذري، والبعض يقول أشياء عجيبة في تفسير ما حدث، إلا أنها قرى كانت عامرة. وفيما يذكر أنها كان سكانها 4 ملايين هلكوا في صبيحة ذلك اليوم، بالعقوبة الأولى بأن جعل الله عاليها سافلها، قال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، حجارة من طين شديدة قوية. قال سبحانه وتعالى مسومة عند ربك، أي معلمة من سجيل. قال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، أي منضد معد لذلك عند الله في السماء. وما عند الله في ذلك كثير، فنيزك من النيازك أو مجموعة كويكبات صغيرة إذا اصطدمت بقطعة من الأرض دمرتها تدميرا، والناس يتوقعون اقتراب بعض هذه الكويكبات وهذه النيازك من الأرض خلال أعوام، ونسأل الله العافية، وما هي من الظالمين ببعيد. والله سبحانه وتعالى جعل الظالمين إلى آخر لحظاتهم في العسو والتجبر، وهم فيما يفعلون من ضمن أفعالهم، ليس كل أفعالهم، بل من ضمن إجرامهم فعل قوم لوط، وهم يرضونه ويجعلونه حرية في حضارتهم المنحطة التي هي سفالة وانحدار إلى أسوأ من البهيمية، إلى مكافات الشياطين، والعياذ بالله من ذلك. قال الله مسومة عند ربك، أي معلمة، كل حجر معلم باسم الذي سوف يصيبه، لأن الله خلق كل شيء بقدر، وهو سبحانه وتعالى أعدها للظالمين منذ خلق هذه الأشياء. الحجارة من الطين هي في السماء، إذا أصابت قوما دمرتهم تدميرا. وقال عز وجل في موضع في سورة الحجر من كتابه وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقال في سورة هود وأمطرنا عليها، أي على القرى، فالقرى دمرت كلها. وأما الآية الأخرى وأمطرنا عليهم ففيها فائدة أخرى ذكرها المفسرون، وهي أن بعضهم كان في القرى المجاورة، وبعضهم كما هو معلوم أن كل قرية لهذا العدد الهائل من السكان لا بد أن يوجد فيهم من يسافر ومن يكون في زيارة أو في تجارة أو غير ذلك، فكان الحجر يأتي هذا الرجل منهم حيث كان وسط الناس. وذلك أنه قال وأمطرنا عليهم، فليس فقط على القرى، بل ومن كان منهم خارجها أصابه من الحجارة، فكان الرجل منهم يجلس وسط الناس يتكلم فيأتيه الحجر من السماء فيقتله. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، ولهذا تعرف قدر بلاغة القرآن، وأن كل آية رغم تكرار القصة في مواطن متعددة تضمنت فوائد مختلفة، وهذا من عجب التكرار في القرآن العظيم وفوائده التي لا تحصى. يذكر في كل موطن جزءا من القصة وجانبا من جوانبها وفائدة من فوائدها لا تجده في المواطن الأخرى، ونسأل الله أن يفقهنا في القرآن العظيم وأن يعلمنا تأويله. قال الله عز وجل في سورة الحجر كذلك في ذكر ما أصابهم فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مشرقين، ولذلك قلنا أن هلاكهم كان عند شروق الشمس، كانت هناك صيحة، فكانت عقوبات 4، كانت عقوبة الطمس على الأعين وذلك لانطماس البصائر، ولما حاولوا أن يتكبروا على لوط عليه السلام وأن يعلوا عليه بالظلم والعدوان جعل الله عاليها سافلها، ولما تلذذوا باللذة المحرمة أرسل الله عليهم الحجارة التي تصيبهم في أبدانهم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الذي يفعل فعل قوم لوط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة رجما، كما ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا أنه يلقى من أعلى جبل كما فعل الله بقوم لوط ثم يتبع رجما بالحجارة حتى يموت. وأكثر العلماء على قتله، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يقتل حتما، وقتله إما أن يكون ضربة بالسيف وإما أن يكون رجما، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه ارتكب هذه الفاحشة التي لا يمكن أن تضاهيها الفاحشة أخرى، أو هي تضاهي الفاحشة في المحصن، ولذلك كان أقرب أنه يرجم حتى يموت ولو كان غير محصن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وكما ذكرنا أن هذا في المفعول به إذا كان مختارا عاقلا بالغا راضيا بذلك، وأما إن كان صبيا أو مغتصبا وعلى أمره لا يملك من ذلك شيئا فلا يعاقب، لأن المكره معذور. وأما الذي يرتكب هذه الفاحشة بالقوة فهو قاطع طريق يتحتم قتله، الذي يخطف طفلا مثلا أو يغتصب رجلا بالقوة أو امرأة، فإن قطع الطريق لذلك أعظم من قطع الطريق لقتل النفوس وأشد على نفوس أهل الإيمان. ولذا كان من يفعل هذه الفواحش بالقوة، قوة السلاح، يشهر السلاح ليخطف أنثى أو ذكر أو صبي صغير ليفعل بهم الفاحشة، فإنه يتحتم قتله ولو تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، ولكن إذا ظهر عليه قبل القدرة تحتم قتله والله أعلى وأعلم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد كان قوم لوط يقطعون الطريق لأجل ذلك فأصابتهم هذه العقوبات: طمس الأعين والحجارة من السجيل، وجعل أعاليها سافنها، والصيحة التي أصابتهم فدمرتهم تدميرا. كل ذلك أصابهم وهم الآن في ذلك العذاب. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين من كل بلاء، وأن يعيذنا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: مسومة عند ربك. تأمل في هذه الآية الكريمة: عند ربك، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليدل والله أعلى وأعلم على حفظ الله عز وجل ونصرته لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو يتولى أمره، هو الذي يصلح شأنه إصلاحا خاصا له ولمن اتبعه من أهل الإيمان، وهو الذي ينتقم من أعدائه. قال عز وجل بعدها: وما هي من الظالمين ببعيد. وتأمل أن الله ذكر الظالمين بوصف الظلم ولم يذكرهم في هذا المقام بالفاحشة، لئلا يظن إنسان أن هذه العقوبة إنما تحصل فقط لمن فعل فعل قوم لوط دون غيره، بل كل ظالم على خطر أن يصيبه ذلك. وما هي من الظالمين ببعيد. نعم والله، ما هي ببعيدة. من يملك السماء عباد الله؟ من يملك الكواكب السائرة فيها وهي بالملايين الملايين ولا يدري ما شأنها إلا الله، وكيف في حركتها؟ والأرض التي نحن عليها تسبح مع سائر الكواكب في الفضاء، وربما اصطدمت في أي لحظة بهذه الكويكبات أو بكوكب آخر في جزء من أجزائها، ربما تدمر تدميرا. رأينا زلزالا هو في الحقيقة صغير بالنسبة إلى زلزلة الساعة وإلى ما يمكن أن تنشق فيه به الأرض. زلزال أدى إلى موجات عاتية من الطوفان دمرت ما يقرب من نصف مليون إنسان، قتلت نصف مليون إنسان، ودمرت بلادا بأسرها في لحظات، وعاد البحر إلى ما كان عليه، وسكنت الأرض واهتزت في دورانها كما يذكرون، والله أعلى وأعلم. فكيف يظن أن هؤلاء الظالمين الذين هم أحقر وأصغر وأذل من أن يفلتوا من عقاب الله عز وجل؟ الله عز وجل جعلهم في طغيانهم إلى لحظات هلاكهم، وهذا والله أعلى وأعلم، إن ظلوا على ذلك لا بد أن يأتيهم عذاب الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بنهايات الظالمين. قال: وما هي من الظالمين ببعيد. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة في آخر الزمان مسخ وقذف وخسف كما قال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر أن ذلك يكون في القينات وشارب الخمور، في المستمعين للمعازف والذين يشربون الخمور، وذلك لارتباط هذه الفواحش ببعضها. فأنت تجد الغناء رقية الزنا، الغناء المحرم غالبا ما يرتبط بشرب الخمر، وغالبا ما يرتبط بالنساء الفاجرات، وهذا أمر لم يزل على الدوام، الخمر والنساء وفعل الفواحش، وهذه الفواحش التي يفعلونها علانية وجماعة حتى صارت تعقد لها الحفلات، وتعقد فيها أفعال المنكرات، ويتسابق الناس إليها، وربما صوروها وجعلوها علنا هكذا في أماكن محددة، ونسأل الله العافية. هذه معرضة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الخسف والمسخ والقذف. القذف من السماء، والخسف أن تنخسف بهم الأرض وتبتلعهم زلزلة من تحتهم، والمسخ عندما يمسخ بعضهم إلى القردة والخنازير أو غير ذلك من الهيئات، والله أعلى وأعلم. والله سبحانه وتعالى وعده لا يخلف، وإن كان الزمن قد يطول في حس الناس، ولكنه ليس ببعيدا عن الظالمين. الله سبحانه وتعالى جعل عاقبة الظالمين إلى دمار مهما زاد عتوهم وصدهم عن سبيل الله، بل كلما ازدادوا عتوا وإجراما كلما اقتربت لحظة نهايتهم. فليحذر المسلم على نفسه، وليحذر أن يكون منهم أو معهم أو رفيقا لهم، فإن الرضا بفعلهم يلحق الراضي بهم في نفس عقوبتهم، حتى ولو لم يفعل مثل فعلهم، بل ولو لم يشتهي مثل ذلك الفعل، إنما كان راضيا مقرا. يقول الناس أحرار وكل يفعل ما يريد، نسأل الله العافية. ومن كان مفارقا لهم بقلبه وبقي فيهم للدعوة إلى الله فبها ونعمت، وإلا فليسعى إلى الرحيل عنهم، كما رحل لوط عليه السلام ببناته وأهله، فكذلك المؤمن إذا وصلت الدعوة إلى غايتها رحل، فلا يجالسهم ولا يبقى معهم. نجى الله عز وجل لوطا من القوم الفاسقين، كما قال سبحانه وتعالى: ونجينا عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فلفسقهم وسوء صنيعهم وسوء فعلهم أهلكهم الله عز وجل، ونجى لوطا عليه السلام. وأهل الكتاب يذكرون عن لوط عليه السلام من الفضائع والمنكرات ما نزه الله لوطا عنه، فالله آته حكما وعلما. ولكن عادة اليهود في نسبة الفواحش إلى أنبياء الله، يزعمون ينسبون الزنا والفواحش إلى أنبياء الله عز وجل، بل والزنا بالمحارم، نعوذ بالله من ذلك، يزعمون أن ذلك في التوراة وهو من تحريفها الذي يقطع به بلا شك، يزعمون ذلك وينسبونه إلى الأنبياء ليبرروا أفعالهم القبيحة ومنكراتهم الفاحشة، نعوذ بالله من شرهم وحالهم، ونعوذ بالله مما اتهموا به أنبياءهم. بل عاش لوط عليه السلام الحياة الكريمة في عبادة الله عز وجل مع بناته، كما شاء الله عز وجل، ونحن لا نعلم ما كان مصير بناته، والأرض مليئة بأنواع الخير وأهل الخير، وإن لم يكن من قوم لوط لكن غيرهم كثير، فلا حاجة إلى ادعاءات أهل الكتاب التي نسبوها إلى التوراة ظلما وزورا أن بنات لوط خشوا انقطاع النسل وضياع هذا النسل بالكلية، فسقوا أباهم خمرا حتى حملت بناته منه، نعوذ بالله من ذلك. هذا كله من الفواحش المنكرة التي تدل على وقوع التحريف فيما يبدأون من كتابهم الذي يسمونه مقدسا، وإنما أدخلوا فيه الأكاذيب الباطلة التي لا يرضاها قلب مؤمن ولا يقبلها عقل مسلم بحال من الأحوال، إنما تقبلها القلوب المريضة والنفوس الفاسدة التي ترغب في فعل الفواحش. نجى الله لوطا عليه السلام وعاش الحياة الطيبة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى أن أتاه الأجل، فأهلك الله الظالمين ونجى المؤمنين، وهكذا سنته في كل زمان ومكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك الظالمين الذين يصدون عن سبيله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، ونسأله أن ينجي المؤمنين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن ينصر الدعاة إليه في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين وأصحابه رضي الله تعالى